بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام على قوله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وذكرنا كلام الحافظ ابن كثير أن واستنباطه أن الحلال، يعني أكل الحلال، عون على العمل الصالح، ويجب على الإنسان أن يأكل الطيب وأن يطيب مطعمه. ولهذا لما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تجب دعوتك. وقد أمر الله الرسل بذلك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر به المؤمنين أيضا، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأيضا كان مما مر معنا قوله: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وبينا معنى تترى أنه يتبع بعضهم بعضا، ولكن فاتنا أن نذكر ما فيها من القراءة، ففيها قراءتان: قرأ ابن كثير وأبو عمرو تترا يعني منونا، وقرأ الباقون بلا تنوين، تترى على وزن فعلى. ثم قال جل وعلا في هذه الآيات: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن فيها قراءتان، فيها ثلاث قراءات، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: وأن هذه أمتكم بفتح الهمزة وفتح همزة أن، وقرأ الكوفيون بكسرها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقرأ ابن عامر: وإن بالتخفيف، وإن هذه أمتكم، فصار فيها ثلاث قراءات: وأن، وإن، وإن بالتخفيف. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، قال ابن كثير: أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عباد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال: وأنا ربكم فاتقون، قال ابن كثير. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء، وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال، يعني وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني والحال أنها أمة واحدة. وهذا يعني بيان أن دين الأنبياء واحد، لأنه قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. والمراد به الدين هنا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالرسل كلهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدينهم واحد ولكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أصل الدين هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوان لعلات، يعني لضرائر، ديننا واحد وشرائعنا شتى. قال جل وعلا: وأنا ربكم فاتقون. أنا ربكم أي أنا الذي شرعت لكم هذا الدين، وأنا ربكم الذي ربيتكم بنعمي وربيت جميع العالمين، وأنا معبودكم فاتقوني، أي اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل أوامري واجتناب نواهي. ثم قال جل وعلا: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. فتقطعوا الضمير عائد على الأمم، أي الأمم التي بعثت إليها الأنبياء. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. قال ابن كثير: أي الأمم التي بعثت إليهم الأنبياء كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرحون بما عندهم بما هم فيه من الضلال، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال متهددا لهم ومتوعدا: فذرهم في غمرتهم، أي في غيهم وضلالهم، حتى حين إلى حينهم وهلاكهم، كما قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن قوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، المراد أن الأمم اختلفوا، أن الأمم التي بعث إليها الأنبياء لم يلتزموا بما جاءتهم به الأنبياء. ولهذا معنى زبرا كما قال الشوكاني، قال زبرا المعنى أنهم جعلوا دينهم من اتخاذه قطعا متفرقة. قال المبرد: زبرا فرقا وقطعا مختلفة، واحدها زبور وهو الفرقة والطائفة. فتقطعوا يعني تفرق، من التقطيع يعني التفريق، ما اجتمعوا، تقطعوا أمرهم وأمر دينهم زبرا. تقطعوا أمرهم فيما بينهم، كل أمة على ضلالة غير ضلالة الأخرى، فصاروا زبرا، جماعات متفرقة. والواجب أن يكونوا كما قال لأنبيائه في الآية السابقة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. لكن أتباعهم وأممهم الكافرة ما التزموا بهذا وجعلوها أمة واحدة، وإنما تقطعوا أمرهم وعبادتهم وتفرقوا فيها وجعلوها زبرا قطعا وفرقا ومللا شتى، كلها فرق ضلال، لأن الضلال لا يحصى كثرة، وأما الحق فواحد، ودين الأنبياء واحد. ولهذا قال جل وعلا: وإن تطع من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال جل وعلا: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل جماعة من هذه الأمم بما لديهم فرحون، فرحون بما هم عليه من الضلال، ويرون أنه هو الدين وأنه الحق. ولهذا لما جاءتهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، قاموا في وجوههم وصاحوا عليهم واتهموهم بأنهم على ضلال، وأنهم يريدون أن يغيروا دين آبائهم وأجدادهم، فهم فرحون بما عندهم من الضلال ويحسبون أنهم على حق وأنهم مهتدون، وهم على جهل وضلال وبعد عن الحق. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذرهم في غمرتهم يعمهون. ذرهم يعني اتركهم في غمرتهم، وهذا يتضمن يعني التهديد، هذا تهديد ووعيد شديد لهم: ذرهم أي اتركهم في غمرتهم. في غمرتهم تعددت عبارات السلف، فقال الكلبي: غمرتهم جهالتهم. وقال ابن بحر: غمرتهم حيرتهم. وقال ابن سلام: في غفلتهم وضلالتهم. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله بعد أن حكى هذه الأقوال، قال: فمعنى هذه الأقوال واحد، وهو أنه أمره أن يتركهم فيما هم فيه من الكفر والضلال والغي والمعاصي. ثم قال قال الزمخشري, يعني ذكر كلام للزمخشري, قال الزمخشري: الغمرة هي الماء الذي يغمر القامة, قامة الإنسان, غمر بدنه إلى رأسه. قال: الذي يغمر القامة, فضربت مثلا لما هم مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم, أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل. إذن هذا الغمرة الأصل أنها الماء الذي يغطي أغلب بدن الإنسان. وقولون ذرهم في غمرتهم, يعني شبه ما هم فيه من الضلال والجهل بغمرة الماء التي تغمر. فالحاصل أن المعنى ذرهم في ضلالهم وغيهم وغفلتهم حتى حين, وليس دائما, حتى حين يعني إلى حين, إلى وقت من الزمان, وهو حينما يحل بهم العقاب والجزاء. فعند ذلك يعرفون أنهم أن تقطيعهم لأمرهم وأن اختلافهم وفرحهم بما هم فيه من الباطل والضلال والشرك أنه كان وبالا عليهم. ثم قال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون, أي كما قال ابن كثير, قال يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا, ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم, بل إنما نفعل بهم ذلك, يعني إمهالهم, استدراجا وإنظارا وإملاءا. ولهذا قال: بل لا يشعرون, كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد, كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والآيات في هذا كثيرة. وقد أفاد وأجاد رحمه الله الحافظ ابن كثير في ذكر والنزع بالآيات التي تدل على ما دلت عليه هذه الآية. ثم قال قال قتادة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال: مكر والله, مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم, ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. نعم, لا يحسب أن الإنسان ما يمده الله به من الأنعام والأموال والأولاد والأموال, لا يظن أن هذا يعني كرامة, ولا يحكم على الناس من حيث الخيرية بكثرة الأموال والأولاد, لا, ما يلزم. وقد تكون استدراجا, يستدرج الله عز وجل من أعطاه المال والأولاد حتى يأخذه في غرة, كما قال قتادة: مكر والله بالقوم. هذه ليست علامة تكريم, وإنما علامة تكريم الاستقامة على دين الله والالتزام بالتقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ يظنون أننا فيما نمدهم ونعطيهم من الأموال والأولاد أننا نسارع لهم في الخيرات، في الخير، وأن هذا خير لهم؟ لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهذا قال: بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وبل هنا للإضراب عن المظنون لا على الظن، لأنهم يظنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، هم يظنون أن هذا إكرام لهم، فقال جل وعلا: بل لا يشعرون، بل نفعل ذلك بهم استدراجا ومكرا بهم، ولكن لا يشعرون بذلك. ولهذا قال ابن عاشور: بل لا يشعرون إضراب عن المظنون لا على الظن، عن المظنون لا عن الظن، كما هو ظاهر بالقرينة. ثم قال: أي لسنا نسارع لهم بالخيرات، لسنا نسارع لهم بالخيرات كما ظنوا. بل لا يشعرون، الشعور مر معنا مرارا أنه بمعنى الإحساس، وهذا من علامات خذلان الله للعاصي. إذا كان لا يشعر أنه على ضلال وخطأ فإنه سيستمر في غيه وضلاله، ولكن لو شعر وأحس وانتبه، إذا كان حريصا فإنه يرجع عما هو عليه، لأنه أحس وشعر بما هو عليه من مخالفة الحق وما هو عليه من الضلال. لكن الله جل وعلا يعمي أبصارهم فلا يشعرون ولا يحسون ولا يرون أنهم أصلا على باطل، بل فرحون بما هم فيه، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قال جل وعلا، أو أنبه هنا على حديث أورده الحافظ ابن كثير، رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ثم قال: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث لا شك أن فيه جملا صحيحة المعنى، ولبعضها ما يشهد له من النصوص الأخرى، لكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما قال الألباني في ضعيف الترغيب وفي ضعيف الجامع. ثم قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني بعد أن ذكر الكفار وما يفعله بهم أردف ذلك بذكر المؤمنين الأتقياء، ولهذا سمي القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، فذكر شيئا من خصال الكفار ثم ثنى بذكر بعض خصال المؤمنين وما يفعله بهم. فقال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال الطبري: يعني إن الذين هم من خشيتهم وخوفهم من عذاب الله مشفقون، فهم من خشيتهم من ذلك دائبون في طاعته جادون في طلب مرضاته. وقال السعدي: أي وجلون مشفقة قلوبهم، كل ذلك من خشية ربهم خوفا أن يعمل عليهم عدله، لأنه لو عاملهم بالعدل هلكوا. قال: خوفا أن يضع عليهم عدله فلا يبقى حسنة لهم، وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قاموا بحق الله تعالى، وخوفا على إيمانهم من الزوال، ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام. وهذا لكمال إيمانهم، ولهذا هم مشفقون أي خائفون وجلون، كل ذلك خوفا لله جل وعلا وخشية، لأن الخشية هي الخوف المقرون بعلم، فهم من خشيتهم من خوفهم لعلمهم بقوته وقدرته وعظم حقه خائفون أن تزيغ قلوبهم أو يعرض لهم عارض، لأن المؤمن ما يأمن على هذه الحياة حتى ولو كان مستقيما، كما قال جل وعلا عن المؤمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال لما قال له بعض أزواجه: أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال: كيف لا أخشى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف أشاء. فهم وجلون، المؤمن خائف وجل، يخشى، يخاف الله ويخشى أن يزيغ قلبه وأن لا يثبت، كما مر معنا في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله. وذكر: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه حال المؤمنين. قال جل وعلا: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هذا من صفاتهم. أو قبل ذلك نقرأ كلام الحافظ بن كثير في تفسير الآية، قال: يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. نعم. ثم قال جل وعلا: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. قال ابن كثير: أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له. إذن والذين من صفات المؤمنين أنهم بآيات ربهم يؤمنون. وقد ذكرنا مرارا أن الإيمان يقتضي التصديق عن إقرار، يعني مصدقون مقرون بآيات الله، ليس مجرد أنهم مصدقون أن الشمس آية والليل آية والنهار آية والقمر آية، هم مصدقون وأيضا مقرون ومعترفون بأن هذه الآيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وآية من آياته، فهم مصدقون مقرون مستجيبون لذلك، وتدلهم هذه الآيات على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا خلاف المشركين، فإنهم مكذبون بآيات الله، مكذبون لرسله. ثم قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والصلات، وهم خائفون ألا يقبل منهم، قلوبهم وجلة يعني خائفة. نعم، مع هذا الإحسان هم خائفون لكمال إيمانهم وخضوعهم وخشوعهم لربهم جل وعلا، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له يا أخوان، ما يدري الإنسان، ما تدري هل تبقى على ما أنت عليه الآن من الاستقامة أو يعرض لك ما يعرض. ولهذا الأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يدري ماذا يختم له به، وإن كان يرجو لكن أيضا يخاف. ولهذا لا بد للسائر أو لا بد في السير إلى الله جل وعلا أن يجمع المسلم بين الخوف والرجاء، فيخاف خوفا لا يحمله على القنوط من رحمة الله، ويرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله. هذه حال المؤمنين. ولهذا يؤتون أي يعطون ما أعطوا ما آتوا وهم وقلوبهم وجلة، أي خائفة مشفقة. وهذه هي القراءة الصحيحة، وهناك قراءة لكن من القراءات الشاذة: يأتون ما أتوا، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. لكن رد ابن كثير هذا الحديث، أول الحديث ضعيف الوارد عن عائشة رضي الله عنها، وهو أنه جاءها عبيد بن عمير دخل على عائشة، أو رواه أبو خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقالت: مرحبا بأبي عاصم، ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ قال: أخشى أن أمل لك يعني أخشى أكثر عليك فتملين مني. فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسألك عن آية في كتاب الله عز وجل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ قالت: أية آية؟ فقال: الذين يؤتون ما أتوا، يؤتون ما آتوا، أو الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيده لأحدهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أو الدنيا وما فيها. قالت: وما هي؟ قال: فقلت: الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف. وهذا فيه إسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف، وفيه أيضا من لا يعرف، وفيه أبو خلف وهو كما قال في التعجيل لا يعرف، وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى في من لم يقف له على اسم. فالحديث لا يصح أولا، الحديث لا يصح أولا. الأمر الثاني أنه حتى لو صح معناه فيه إشكال، معلوم أن القراءة لا بد فيها من التواتر. هذا رد ابن كثير، قال: والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور: يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا آتاه أعطاه، وأتى الشيء يعني جاء الشيء وفعله، هم لا هنا الإيتاء وليس من الإتيان، إتيان الشيء وفعله، لا من الإيتاء وهو الإعطاء. الحاصل أنهم يبذلون وينفقون في وجوه الخير من الصدقات والأعطيات والصلات، ومع ذلك ليسوا بآمنين ولا مغترين بعملهم، بل هم وجلون خائفون. ولهذا قال ابن كثير، والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهروا، لأنه قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكون من السابقين، بل من المقتصدين أو المقصرين، والله تعالى أعلم. هذا استنباط دقيق من ابن كثير رحمه الله. يقول الصواب أنه يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة. لماذا؟ قال لأن الله قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون يعني يسابقون في فعل الأعمال الصالحة، في الخيرات، الأعمال الصالحة كل خير، وهم لها سابقون، يسبقون غيرهم عليها. فدل على أن هذا الصنف متميز. لو كانت يأتون ما أتوا، يفعلون ما يفعلون، ما سبقوا لكان الناس كلهم سواء. إن الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كلهم من المصطفين. لكن لا، هذه في السابق بالخيرات، هؤلاء متميزون بإخلاصهم وعملهم وإعطائهم والمسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة، ويسبقون غيرهم لحرصهم عليها ومداومتهم على ذلك. وهذا هو الأظهر في معنى الآية. وهذا في الحقيقة يعني يجعل الإنسان يخلص أعماله ويحذر من الاغتراب. بعض الناس إذا تصدق بمبلغ أو أعطى القريب أو أعطى كذا، تجده يعجب وربما يتحدث به وأنني فعلت، وكأنه آمن، وما يدريك أن الله تقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. وما يدريك لعل هذا الكلام الذي تقوله أحبط عملك. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما يدريك هل كان خالصا من كل وجه، أو كان للنفس فيه حظ، أو قصدت به جاها أو سمعة أو رياء. فالحاصل أن هذا وصف أهل الإيمان، يؤتون ما آتوا ويعملون الصالحات وهم خائفون وجلون أن لا يقبل منهم لشدة خضوعهم وتعلقهم بربهم وخوفهم منه. والمنافق آمن يفعل القليل وهو آمن من العقوبة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لله، خاضعة خاشعة له. ونسأل الله يجعلنا وإياكم من المسارعين للخيرات المسابقين إليها، ويجعلنا من السابقين إليها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.